بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. سماحة الشيخ، في حلقة مضت عرضنا على سماحتكم سؤالا من الأخت المستمعة فريحة حامد الشريف من ليبيا، وكان ذلكم السؤال عن صدقة الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ ضاق وقت الحلقة دون أن تتفضلوا ببيان هذا الوجه الشرعي وهذه السياسة الشرعية لإعطاء غير المسلمين من الزكاة. بودنا أن تستهلوا هذه الحلقة بالحديث عن هذا الموضوع وعن تلكم السياسة الشرعية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد شرع الله عز وجل للمسلمين أن يحسنوا إلى غيرهم من الكفار وغير الكفار، وأن يعطوا المؤلف قلوبهم من الزكاة وغيرها تأليفا لقلوبهم على الإسلام وتقوية لإيمانهم ودعوة لغيرهم إلى الدخول في الإسلام ودفعا لشر من يخشى شره. ولهذا قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآية، فجعل لهم نصيبا من الزكاة. قال جماعة من العلماء: هم السادة المقعون في عشائرهم، هم الكبراء والعيان. نعم. الذين إذا أعطوا نفع العطاء فيهم بقوة إيمانهم أو بإسلامهم كانوا كفارا، أو بإسلام وضرائهم، أو بدفع شرهم إذا كان يخشى شرهم. كل هذا من السياسة الشرعية. ويجوز أن يعطوا من غير الزكاة من بيت المال من صدقات المسلمين تأليفا لقلوبهم ودفعا لشرهم إذا خشي شرهم ودعوة لغيرهم إلى الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا أن نحسن إليهم ونبرهم ونقسط إليهم، لما في ذلك من تأليف قلوبهم وترغيبهم في الإسلام ودفع شرهم إذا خشي شرهم، فيعطون من بيت المال ويعطيهم المسلمون من أموالهم وصدقاتهم جبرا لحاجتهم وسدا لها وتأليفا لقلوبهم ودعوة لهم إلى الإسلام أو حرصا على قوة إيمانهم كانوا مسلمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما قدمت عليها أمها وقال الهدنة وهي كافرة تريد الصلة والإحسان، قال لها صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، من باب التعليف والإحسان لأمها وهي على دين قومها في حال الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. وكان عمر يصل بعض أقاربه في مكة وقت الهدنة رضي الله عنه. والمقصود أن الصلة والإحسان للكفار الذين ليس بينهم وبينهم حرب في حال الهدنة أو في حال العهد والذمة أو في حال الأمان إذا رآها ولي الأمر أو رآها الإنسان مع أقاربه أو مع غيرهم لا بأس بها، بل فيها تأليف للقلوب ودعوة إلى الإسلام وترغيب فيه ليعلموا أن الإسلام يرغب في الإحسان ويدعو إلى الإحسان مع أهله ومع غير أهله ممن ليس حربا لنا. وكم حصل بالإحسان من خير عظيم، جماعة كثيرون كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه، ولما أحسن إليهم وواساهم أحبوه ودخلوا في الإسلام. ومن ذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: ما هناك أحد أبغض إلي من محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. هذا كلامه أو معناه. هكذا قال غيره ممن أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءه أعرابي يسأله فأعطاه غنما فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عظاما لا أخشى الفقر. المقصود أن الإحسان في المسلم وغيره ينفع كثيرا، يقوي إيمان المسلم إذا أعطاه ولي الأمر أو أعطاه المسلمون، أعطاه إخوانه من زكاتهم وصدقاتهم وهو محتاج، يقوى إيمانه ويقوى حبه لإخوانه المسلمين ويقوى عمله في الإسلام. وإذا أحسن المسلمون إلى غيرهم من الكفار ولا سيما الرؤساء والكبار كان ذلك فيه خير عظيم، فيه دعوة لهم للإسلام وإخبار لهم بما في الإسلام من الخير والإحسان والجود على خصومه إذا لم يكونوا حربيين. فالإسلام يأمر بالإحسان والجود والكرم في فقراء المسلمين وفي فقراء غيرهم ممن لهم ذمة أو أمان أو عهد، يتألفهم بذلك المؤمن ويدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام ويحبب الإسلام إليهم. فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ذلك مع أقاربه ومع جيرانه إذا كان في بلد فيها كفار وهناك أمن بينهم لا حرب، أن يحسن إليهم حتى يرغبهم في الإسلام وحتى يقوي إيمانهم إن كانوا مسلمين. أما الزكاة فتدفع عند الرؤساء، تدفع إلى الرؤساء والكبار عند الجمهور، إنما تدفع إلى الرؤساء والأعيان والسادة تأليفا لهم إن كانوا مسلمين وتقوية لإيمانهم ودعوة لهم إلى الإسلام إن كانوا غير مسلمين، ودعوة لغيرهم من ورائهم ودفع لشرهم إن كان فيهم شر. أما صدقة التطوع فهي عامة للرؤساء وغير الرؤساء، من الكفار الذين ليس بينهم وبينهم حرب يدعون يعطون من المال ويحسن إليهم بغير المال من شفاعة تنفعهم أو تفريج كربة أو دفع شر عنهم ليرغبوا في الإسلام وليتوجهوا إليه بقلوبهم وليعرفوا فضله وفضل أهله. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، الواقع هذا الوجه من السياسة الشرعية يجهله كثير من المسلمين. صحيح. تتفضلون بكلمة حول هذا جزاكم لا الله. شك أن هذا الأمر يجهله كثير من الناس، فينبغي أن يعلم. ولهذا جعل الله للمؤلفة قلوب حقا في الزكاة وحقا في بيت المال، فعلى ولي الأمر أن يلاحظ ذلك وأن يعتني بالمؤلفة قلوبهم حتى يكونوا عونا للمسلمين وحتى يرغبوا في الإسلام أو يكونوا شرهم عن المسلمين. وهكذا أفراد المسلمين يحسنون في جيرانهم إذا كانوا في بلاد فيها كفار، يحسنون إليهم ويرغبونهم في الإسلام ويعطونهم من صدقاتهم ما يرغبهم في الإسلام. وإذا كانوا من السعادة والكبراء أعطوهم أيضا من الزكاة لعلهم يسلمون أو يسلمون نظراءهم وأشباههم. نسأل الله يفقه المسلمين في دينه وأن يعينهم على كل خير. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا من ليبيا هذا السؤال فتقول: ما حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور وما هي كفارة ذلك؟ وإذا كان الشاهد قد تاب إلى الله واعترف بذنبه جزاكم الله خيرا. شهادة الزور من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهي ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم يحذرها ويبتعد عنها لقول الله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إن حتى قال الصحابة: ليته سكت. إرفاقا به عليه الصلاة والسلام لئلا أشق على نفسه. كررها كثيرا ليحذر منها، لأن بعض الناس يتساهل فيها وربما يعطى مالا ليشهد بالزور، فالواجب الحذر. وإذا فعل ذلك فالواجب بدرب التوبة وأن يرجع عن شهادته ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه ويعوضه عن ظلامه. كان أخذ بشهادة حق يعطيه ما أخذ منه من المال، أو يسمح عنه إذا سمح لا بأس. المقصود أنه يستدرك ما حصل بشهادة من الزور، يستدرك ما حصل كان مال يرده على صاحبه، إن كان غير ذلك يستدرك ما أمكنه من ذلك مع التوبة، وهذا من تمام التوبة. وإن كان قصاصا مكنه، كان قتل الشخص بشهادة الزور فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول حتى يأخذوا حقهم لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطوهم الدية إذا سمحوا بها. فالمقصود أن شهيد الزور عليه يستدرك ما حصل بشهادته مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والعزم لا يعود. نسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، استهتر الناس أيضا بموضوع الشهادة حتى اعتبرها بعضهم من باب تبادل المنافع، لعل لسماحتكم كلمة في هذا. هذا منكر عظيم. الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، ولا يشهد إلا بحق ما يعلم، لا يشهد بالزور ولو كان صديقا ولو كان على عدو، لا يقول اشهد لي واشهد لك، هذا منكر كبيرة عظيمة. لا يشهد إلا بما يعلم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق هم يعلمون. لا بد أن يكون عالما بما يشهد به، وإلا فليتق الله. ولا يشهد إلا بما يعلم، ولو كان مشهودا صديقا أو قريبا أو أبا أو عما أو غير ذلك، هل يتقي الله ويراقب الله فلا يشهد إلا بما يعلم. والله المستعان. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. لأختنا سؤال تقول فيه: ما سر تسمية سورة البقرة بهذا الاسم جزاكم الله خيرا؟ سر ذلك قول الله جل وعلا فيها، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الحديث عن البقرة في هذه الآيات هو السبب في تسمية سورة البقرة، كما في سورة آل عمران لما ذكر في آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران آل عمران، سميت آل عمران لأن ذكر فيها آل عمران. وهكذا سورة النساء لأن ذكر فيها النساء. سورة المائدة لأن الله ذكر في آخرها المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى يطلب الله المائدة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا عقد على فتاة هل يجوز لها أن تخلع الحجاب أمام خطيبها قبل الدخول بها أثابكم الله؟ نعم، لها أن تخلع. إذا عقد عليها هي زوجة، تخلع الحجاب وله أيضا جماعها زوجة، لكن يدعو ذلك الجماع إذا كان يخشى من ذلك فتنة، أن يطلقها أو يدعى عليها أنها زنا. فالمقصود أن لا يجامعها إلا على بصيرة، على علم من أهلها، خلوة من أهلها، من علم أهلها، أو عند الزفاف المشهور المعروف. فالحاصل أنها زوجة، يباح له النظر إليها، ويباح لها خلع خمالها، ويباح لها غير جامعها ما لم يخشى فتنة في ذلك، فيتأخر الجماع إذا يحصل الدخول الشرعي. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن الذي يموت في يوم الجمعة أو في يوم الاثنين أو في شهر رمضان أو في اليوم التاسع من ذي الحجة أن الله يدخله الجنة ويمحو الله جميع خطاياه؟ جزاكم الله خيرا، وأرجو أن تصححوا مفاهيم الناس حول هذا، أثابكم الله. ليس بصحيح ولا أصل لهذا، ورد في الجمعة حالي لكنها ضعيفة غير صحيحة، لما فيها غبر له، لكنها غير صحيحة. لكن يرجى لمن مات على أثر العبادة، في أثر صيام الصيام، أثر صيام عرفة، أثر الحج، يرجى لها الخير على إذا ختمت في وقت العبادة وفي أثناء العبادة يرجى لها الخير. السلف يرجون الخير لمن مات في العبادة أو على أثر العبادة، عند انصرافه من الحج، عند إفطاره من رمضان، عند صومه عرفة، وما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا هذه تعد من البشائر سمعت. نعم بشائر، يعني يرجى لها خير، يعني يرجى يعني هذا العمل الذي مات على إثره. نعم. يرجى له به الخير. اللهم. يعني يتفاءل بذلك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين رسالة، وهو المستمع راي سين سين، يقول: ما هو حكم الصلاة إذا تركنا لجهلنا أحكام التجويد في قراءة القرآن سواء كان في الصلاة أم خارجها؟ وهل أحكام التجويد مثل الإدغام والإقلاب والإظهار تنطبق على الترتيل أيضا؟ جزاكم الله خيرا. أحكام التجويد مستحبة وليست واجبة، وإذا قرأ الإنسان القرآن بلغة العرب كفى والحمد لله، لكن يشرع له أن يقرأه على من هو أعلم منه حتى يتقنه جيدا. وإذا قرأه بالتجويد على إنسان يعرف ذلك كان هذا من باب الكمالات، من باب الفضل، من باب العناية بإتقان القرآن وأن يقرأه الوجه المرئي، وإلا فليس بشرط وليس بواجب ولا دليل على ذلك. إذا قرأه بلغة العرب وأقامه على لغة العرب، ولو كان ما أدغم أو ما رأى فخم الراء ونحوها، أو رقق كذا، أو أظهر في محل الإدغام، أو أدغم في محل الإظهار، ما يضره ذلك. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا تاب المسلم من ذنب اعتقده ذنبا ثم اكتشف بعد ذلك له أنه ليس بذنب، هل تلزمه كفارة إذا عاد إليه، وماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيرا. هم أجر على توبته وعلى ظنه، وإذا ثبت أنه ليس بذنب فلا بأس أن يتعاطاه. إذا ثبت، إذا كان طالب علم عرف أو أفتاه العلماء أنه ليس بذنب فلا حرج عليه مباشرة بعد ذلك. جزاكم الله. يسأل عن صلاة الضحى وصلاة الليل، فيقول: ما هو وقت صلاة الضحى بالساعات؟ وهل يجوز أن نصلي صلاة الليل في أول الليل بعد صلاة العشاء إذا لم نستطع صلاتها في آخره؟ صلاة النهار في الضحى وفي الظهر كلها وقت صلاة، بعد ارتفاع الشمس إلى الرمح، نحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى زوال إلى وقوف الشمس، قبل الظهر نحو ثلث ساعة أو ربع ساعة إلى وقوف الشمس، وقته قصير، وتوسطها كبد السماء قبل أن تميل المغرب، هذا يقال وقت الوقوف، وقت نهي. والضحى كله وقت صلاة، والأفضل عند شدة الضحى، شدة الضحى يكون أفضل قبل الظهر ساعة ونصف ساعتين، هذا أفضل ما يكون لصلاة الضحى. وإذا صلى بعد العشاء إذا كان يخشى أن يقوم من آخر الليل كان هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بالإيثار قبل النوم، والظاهر والله أنهما كان يخشان أن لا يقوم من آخر الليل لأنهما يدرسان الحديث في أول الليل، فإذا أوتر الإنسان أول الليل فهو أفضل إذا خاف أن لا يقوم من آخر الليل. أما إذا طمع يقوم آخر الليل وثق من نفسه أنه يقوم فالوتر في آخر الليل أفضل، كل يؤخر إلى آخر الليل هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهودة فذلك أفضل. رواه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى يفجر الفجر. وفي الوقت الآخر يقول جل وعلا: هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له، حتى يفجر الفجر. وهذا الحديث عظيم، حديث عظيم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نزول الرب جل وعلا آخر الليل في الثلث الأخير. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون ممن يعبد الله هذا الوقت في الصلاة والاستغفار وقراءة القرآن والذكر، وقت عظيم الثلث الأخير. وهكذا جوف الليل الثلث الرابع كان يقومه داود، يقوم نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يقوم الثلث الرابع والثلث الخامس، وهذا وقت عظيم أيضا جمع بين جوف الليل وبين أول الثلث الأخير. والله سبحانه رغب عباده في العبادة في هذا الوقت والدعاء والضراعة إليه جل وعلا، فجدر بأهل الإيمان من الرجال والنساء يتحروا هذا الوقت وأن يجتهدوا في قيام الليل، ولا سيما في الثلث الرابع والخامس وفي جميع الثلث الأخير، في الدعاء والضراعة والصلاة والقراءة والاستغفار كما أرشد إليه سبحانه وتعالى. وهذا النزول يليق بجلال الله، ليس من جنس نزول المخلوقين، فهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في نزوله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فنزوله يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا استواءه على عرشه، وهكذا رحمته وغضبه وضحكه، كله يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الصفات كلها تليق بالله لا يشابهها خلق سبحانه وتعالى، عملا بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان. فالزم يا عبد الله، عزل هذا القول وعض عليه بالنواجذ، واحذر أقوال المبتدعة المحرفين لكتاب الله، المؤولين لصفات الله، أو المشبهين الله بخلقه، يحذر أقوالهم فكلها باطلة. والحق قول أهل السنة والجماعة، وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو قول الأنبياء جميعا والرسل جميعا، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة، وإظهارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، وأن نزوله حق، وأن سواه حق، وأن رحمته حق، وأن غضبه حق، وأن رضاه حق، وأن رحمته حق، وهكذا بقية الصفات من يد وقدم وسمع وبصر وعلم وكذا، كلها حق، كلها تليق بالله لا يشبهها خلق سبحانه وتعالى. فكلامه ليس من جنس كلام الخلق، وغضبه ليس من جنس غضبهم، وضحكه ليس من جنس ضحكهم، ورضاه ليس من جنس رضاهم، وهكذا كل صفات تليق به سبحانه وتعالى لا يشابه في خلقه، لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى. قال بعض الناس لمالك بن انس امام دار الهجره في زمانه، الامام المشهور والعالم العظيم رحمه الله، قال له بعض الناس: يا رسول يا ابا عبد الله، يقول الله سبحانه: الرحمن على عرش استوى. فأطرق طويلا ثم قال: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال بدعة. الإنسان كيفية بدعة، فالاستواء معلوم والعلو، الاستواء هو العلو والفقية فوق العرش، والعلو فوق العرش والارتفاع المعلوم، والكيف مجهول، كيف استوى ما نعلم كيف استوى، نعلم كيف، لا نعلم كيف يرضى، كيف يغضب، كيف ينزل، لا نعلم، لكن نؤمن بأنه ينزل في أسماء كل ليلة في الفلس الأخير، نعلم أن استوى العرش، نعلم أنه يضحك ويرضى ويغضب، لكن لا نعلم كيفية ذلك، بل نقول كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه لا يماثل عباده في صفاتهم ولا يعلم الناس كيفيه صفاته. هذا هو الحق الذي عليه اهل السنه والجماعه. نسال الله يوفق الجميع لما يرضيه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سؤالا اخر فيقول في صلاه النافله وكذلك الوتر هل نقرا فيها دعاء الاستفتاح وكذلك التعوذ من الاربع التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال، ام ان ذلك خاص بالفروض دون النافله؟ وكذلك الدعاء بعد الفراغ من التعوذ من الاربع هل يلزم في النافله؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا. الاستفتاح مشروع للجميع في النافله والفريضه من صلاه الضحى، صلاه التراويح، صلاه التهجد، يستفتح الانسان في اولها بعد التكبيره الاولى، وهكذا الدعاء في اخر الصلاه تعود من اربع والدعاء بغيرها كل ذلك حق كله مشروع بالفريضه والنافله. ولما علمه صلى الله عليه وسلم التحيات قال ثم ليتخير من الدعاء عجبا فليدعو، وفي الاصل قال ثم ليختر من المساله ما شاء. فالمسلم مشروع له والمسلم كذلك مشروع لهما جميعا الدعاء في اخر الصلاه النافله والفريضه بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو ما أحب اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وهكذا الدعاء اللي علمه النبي أبا بكر، علمه النبي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يخرج منهما إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. دعاء عظيم علمه النبي الصديق.